قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له من شيخنا ولوالديه ومشايخه والحاضرين، ولا رضا المحتال ان احيل على مليء. الحمد لله رب العالمين، نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وبعد، يقول: لا يعتبر رضا المحال عليه تقدم، ولا رضا المحتال. المحتال يعني الذي احيل، الذي أحيل بدينه إلى غيره. فيقول: لا يشترط رضاه إن أحيل على مني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا أتبع أحدكم على مني فليتبع. فهذا يدل على أنه، على أن الإحالة هنا تلزم ما دام أن الذي أحيلت عليه نعم مني. قال هنا نعم: ويجبر على اتباعه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: مطر الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. واتفق عليه. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل. والمليء القاهر بماله وقوله وبدنه. فما هذا هو المليء الذي إذا أحيلت عليه فيلزمك أن فيلزم أن تتبعه، ولا اختيار لك في ذلك، تجبر. الذي هو المليء، من هو المليء؟ المليء يقول: قادر بماله وقوله وبدنه، قادر بماله وقادر ببدنه وقادر بقوله. فماله القدرة على الوفاء، يقدر أن يوفي، قادر على الوفاء، ليس معسرا أيضا. وقوله ألا يكون مماطلا، يقدر بقوله لا يماطل، ما يقول تمر عليه بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين يماطل، نعم هذا غير مماطل. نعم. وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم، قاله الزركشي. نعم، هذا البدن إن كان لا يمكن أن تحضره إلى المجلس كالأب، كأن تحال على أبيك، كأن تحال على أبيك، لا ما يمكن أن تحضره إلى مجلس الحكم، فلا تلزم الحوالة. نعم. وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي الحوالة عليه رجع به، أي بدينه على المحيل. إذا أحلت على مفلس يعني ليس بمليء، ليس فيه ما تقدم من الصفات، أحلت عليه فلك أن ترجع، فلك أن ترجع إلا أن تكون رضيت، إلا أن تكون رضيت. إذا رضيت لا رجوع لك، أما إذا لم ترضى ما رضيت، قال يا فلان أنا أحلت تريد مني 1000 ريال تأخذها من زيد، أنا أريد منها 1000 ريال، وزيد هذا مفلس، فالحوالة هنا هل تجبر عليها؟ ما تجبر، ما دام أنك لم ترضى، ما دام أنك لم ترضى. قال: لأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب، فإن رضي الحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه. نعم، هذه تحتاج إلى فهم. يقول هنا: فإن رضي بالحوالة عليه رضيت، قال سأحلك على زيد، ما في مانع، أحلني على زيد، رضيت، فبان مفلسا، بان مفلسا، فيقول لا رجوع لك، لا رجوع لك. إذا ما هو المخرج؟ أن تشترط، فتقول بشرط أن يكون مليئا. يقول أنا سأحيلك على زيد، تقول نعم أرضى بشرط أن يكون، أنا لا أعرفه زيدا، لا أعرف زيدا، فما عندي مانع، لكن بشرط أن يكون مليئا. إذا لم تشترط ذلك فلا رجوع لك، واضح، فلا رجوع لك. والقول الثاني وهو مذهب المالكية، اختاره شيخ محمد رحمه الله، أنه إذا كان الذي أحال يعني المحيل يعلم أن هذا مفلس وأحالك عليه وهو يعلم أنه مفلس يكون قد غرك، فلك الرجوع، فلك الرجوع. فإذا كان لا يعلم يقول ما أعرف أنه مفلس، أنا هذا اشترى مني أغراض بالبقالة جار لك فلان اشترى مني وأنا ما أعرف أنه مفلس فلا رجوع. أما إذا كان يعلم فقد غرك، فقد غرك. كذلك قال الشيخ محمد رحمه الله أنه إذا كان هذا الشخص الذي أحلت عليه تظن أنه مليء لأن له حال سابقة غني في السابق، ولكن ماله اجتويح حصلت جوائح عليه فأفلس، فأنت لما قبلت رضيت كان ذلك لعلمك أن الرجل أو لظنك أن الرجل أنه مليء لأنك تعرف حاله سابقا، يكون هذا لعلمك بحاله السابقة تظن أنه على حاله السابقة، لكنه نعم قد أفلس فيقول لك الرجوع، لك الرجوع. إذا نعود إلى المذهب، المذهب يقولون ليس لك الرجوع إذا رضيت إلا أن تشترط. إذا أحال قل لي شرط، ما هو الشرط؟ قال الشرط أن يكون الذي تحيلني عليه مليئا، إذا كان ليس بمليء فترجع. قال ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوال. نعم هذا واضح، إذا بطل البيع فالحوالة تبطل، الحوالة تبطل. يعني أنت حلت على شخص تريد منه ثمن مبيع، تريد من زيد ثمن مبيع 10,000 ريال بيع سيارة، فبان البيع باطلا كأن يكون فيه جهالة باطل البيع، فالحوالة تبطل الحوالة لأنها بنيت على نعم على باطل. أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا بأن بان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا فلا حوالة بظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع. كذلك لو كان الثمن الذي أنت تحيل به مثل رجل باع خمرا بـ1,000 ريال قال أعطني 1,000، قال بعد أسبوع أعطيك 1,000، فلما مضى الأسبوع قال 1,000 قيمة الخمر أنا أريد من فلان 1,000 ريال، نقول أصلا ثمن الخمر باطل وبعد ذلك فالحوالة باطل. واضح؟ يعني إذا بان البيع باطل سواء كان من المحيل نعم أو من الآخر من أحد الطرفين البيع باطل فالحوالة باطلة. نعم. قال وإن فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض. ولهما أن يحيل أي البائع إن أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، والمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية. يعني هنا لو بان فسخ الباطل نقول حوالة باطلة، لكن لو كان فسخ يحيل إلى يعني يحيل بعكس ما حصل سابقا وتنتهي. أوضح هذا، أنت الآن بعت سيارة بـ10,000 إلى سنة فبان أن السيارة فيها عيب، هنا نقول البيع باطل أو يفسخ إذا فسخ. قال هو أنا أرد السيارة إلى فيها عيب، إذا أنت الآن هل تستحق الـ10,000؟ ما تستحق، ترد لك سيارتك كذا. طيب أنت أحلت شخص يريد منك 10,000 قسط مثلا بعد سنة، قلت يا فلان أنت تريد مني 10,000 بعد سنة، أنا كنت بعت سيارتي على فلان أريد منه 10,000 ريال، الآن ال10,000 ريال حصل فسخ، فهو الآن جاء وقال أعطني ال10,000 ريال لأني أنا قد أحالني فلان عليك، فتقول أنا الآن أحيلك عليه مرة أخرى. أنا الآن البيع فسخ، البيع فسخ، فأنا الآن ال10,000 ريال هذه نعم أردك، أردك إليه، فيرجع نعم فتحال مرة أخرى إلى الأول. واضح هذا؟ نعم. لأنه ما نقول بطلت، لأن البيع لم يبطل، هذا فسخ، هذا فسخ. نعم. قال وإذا اختلفا فقال، يعني من أحالك إلى هذا الشخص، هذا الشخص يعيدك إليه، هذا الشخص يعيدك إليه مرة أخرى. نعم. لازم يا شيخ الحوالة الثانية أو أنه خلاص يرجع الأول مباشرة؟ يا الأول هو لابد منه، لابد، لأنه الآن تعلق الحق فيحتاج إلى أن يعيده. قال وإذا اختلفا فقال أحلت، فقال بل وكلتني، أو بالعكس فقول مدعي الوكالة. إذا قال يا فلان أنا اختلف فقال أحلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس فيقول فقول مدعي الوكالة. هذا رجل قال يا فلان، يا فلان أنت وكيل لي في استلام ال10,000 اللي في ذمة فلان، أنت وكيل لي. فلما أخذها قال لا، أنت ما قلت وكيل، أنت قلت أحلتك، لأنه يريد منه مبلغ، أنت حولتني علي، أخذت ال10,000 التي أريد، التي أريد منك. واضح؟ فهذا يدعي الحوالة وهذا يدعي الوكالة. نعم، نقدم من قول مدعي الوكالة، لأن الأصل بقاء المال، لأن الأصل بقاء المال لصاحبه، فالأصل عدم الحوالة. وإن اتفقا على أحلتك أو أحلتك بدين، وادعى أحدهما إرادة الوكالة، صدق. نعم، لماذا؟ نعم. وإن اتفقا على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة. نعم، كلمة أحلتك بدينك فيأخذ مدعي الحوالة. قال وإذا طالب الدائن المدين فقال أحلت فلانا الغائب، وأنكر رب المال، قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة. إذا طالب الدائن المدين، الدائن يطالب المدين، قال أيها المدين أعطيه، فقال أحلت فلانا علي الغائب، أنت أحلت علي فلان، فقال رب المال أنا ما أحلت عليك أحدا، قال أعطني ال1,000، قال أنت حولت علي فلان وجاء وأخذ ال1,000، فأنكر رب المال، قال أنا لم أحل، قبل قوله مع يمينه، يقبل قول رب المال هذا، فيلزمه أن يعطيه ال1,000 ويرجع إلى من أخذ منه، يقول ويعمل بالبينة، لو في بينة قال لا أنا عندي شهود، هذه بينة تثبت أنك أحلته عليه، أنك أحلته عليه، فإذا كان في بينة فنأخذ بالبينة. طيب. نعم. قال رحمه الله باب الصلح، هو لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين. والصلح في الأقوال هذا هو تعريف الصلح، معاقدة يعني عقد يكون به الصلح بين متخاصمين. والصلح في الأموال قسمان، لأن البحث في الصلح في الأموال، ليس الكلام في صلح في غير الأموال، الكلام هنا هذا الباب في الصلح في الأموال. نعم. والصلح في الأموال قسمان، على إقرار وهو المشار إليه بقوله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه، أو وهب من العين البعض وترك الباقي، أي لم يبرأ منه ولم يبرئ منه ولم يهبه صحة، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه. نعم، وهذا باتفاق العلماء، هذا يسمى صلح على إقرار، يدعي عليك دعوة فتقر له، يقول يا فلان أنا أريد منك 10,000 دينا توقد. نعم صحيح، أن توقد مني عشرة آلاف، إذن توقد ما توقد. أو عين يقول هذه الأرض التي بيدك لي، هذه الأرض التي بيدك لي، فتقول نعم أقر، أقر بذلك. ثم إنه يضع عنك بعض الدين أو يعطيك بعض الأرض، يقول هذه أرض كبيرة وأنت الآن أقررت أنها لي، نعم سأعطيك منها جزءا، أو العشرة آلاف ريال هذه التي أنت تقر أنها لي عليك سأضع عنك ألف ريال، سأضع عنك ألف ريال. واضح؟ هذا يسمى صلح على إقرار، وهذا لا مانع منه شرعا. لماذا؟ كما قال المؤلف، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه. يعني إذا تأملت ذلك تجد أن هذا أن صاحب الحق المقر له ترك بعض حقه، أسقط بعض حقه، هذا لا بأس به. تريد منه عشرة آلاف ريال فتقبل منه تسعة آلاف ريال وتضع عنه ألف ريال. أو دار، تقول هذه الدار التي تسكنها لي، نحن سافرنا والآن رجعنا إلى بلدنا وهذا المكان الذي تسكنه أنت هذا لي، تركه أبائي من زمن قديم كما يكون في القديم لبيوت الطين تعمل. فقال نعم أنا أقر، أقر بذلك، أقر بذلك. قال سأعطيك منه جزءا، نعم هذا ما في بس، هذا منه أسقط بعض حقه، ولكن بقيد يذكره المؤلف. قال ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه لم يصح، لأنه صالح عن بعض ماله، عن بعض ماله لبعض، فهو هضم للحق. يعني يقول لا يجوز أن يكون بلفظ الصلح. لو قال أنا أقر لك عشرة آلاف ريال في ذمتي ولكني أصالحك على خمسة آلاف، أصالحك على خمسة آلاف، قالوا لفظ الصلح معناه أنك لن تعطيه حقه حتى يعني يسقط عنك بعضه، وبذلك تكون هضمته حقه، كانك تقول ما أعطيك حقك إلا بشرط أن تضع عني منه. وفي الدار كانك تقول أنا لن أخرج من هذه الدار ولن أسلمك هذه الدار حتى تعطيني بعضها. فقالوا إذا كان بلفظ الصلح فإنه لم لا يصح، وإنما تقول أتبرع لك من عندي بألف ريال، أتبرع أسقط من حقي كذا، ما تأتي بلفظ الصلح كما هو مشهور في المذهب. قال ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه، لأن يقولوا بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك، فلا يصح لأنه يقتضي المعاوضة، فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض. واسم يكن ضمير الشأن، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط. نعم، إن لم يكن شرط أو إن لم يكن شرطا، ما معنى هذا؟ لو أن صاحب الحق الذي تريد منه عشرة آلاف ريال قال يا فلان أنا لن أعطيك حقك لو تذهب إلى أي جهة تذهب إليه، نعم إلا أن تضع عني نعم نصف المبلغ، إذا وضعت نصف المبلغ أعطيك الآن الحق، أو قال أنا أبدا لن أسلمك هذه الأرض التي أزرعها وأنا أقر أنها لك، أنا لا أمكن أبدا أنها لك، لكني لن أسلمك إياها حتى تعطيني جزءا منها، جزءا منها، هل يجوز هذا؟ ما يجوز هذا. لماذا؟ لأنه يعاوضه على حقه، يعاوضه على حقه، ويكون الرضا هنا ليس رضا حقيقيا، هو يريد أن يعني ليس براض، هو يريد أن يستخلص حقه، فيقول نعم أعطني خمسة آلاف ريال خير من أن يضيع حق. فإذا هذا لا يجوز، هذا صلح باطل، هذا صلح باطل. ولذا لو قال ما في مانع أعطني خمسة آلاف، فلما أعطاه خمسة آلاف قال الباقي في ذمتك، أنا ما رضيت له ذلك. قال يا فلان أنا لن أسلمك المبلغ هذا، أنا أقر لك على 100,000 حق ثابت لك قرض أو ثمن مبيع، أنا أقر بهذه 100,000 لي لك، ولكن عندي الآن هذه بيدي، نعم بيدي 70,000، سأعطيك 70,000 بس بشرط أنك تسقط الباقي، شرط إذا ما أسقط الباقي ذهبت وتركتك. فقال لا لا أسقط أعطني، فأعطاه فقال يبقى في ذمتك 30,000. أنا ما رضيت له ذلك. لماذا؟ لأن الآخر ليس له أن يقول له ذلك، ليس له أن يقول له ذلك، يقول أنا ما يعني أعطيك حقك حتى نعم حتى تسقط باقه، هذا لا يجوز كما قال المؤلف هنا، لأنه يعاوض على بعض حقه. وفي الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا يحل لك حراما، هذا يحل لك حراما. نعم. ومحله أيضا إن لم إن ألا يمنعه حقه بدونه، وإلا بطل، لأنه أكل لمال الغير بالباطل. نعم تقدم شرح هذا. الآن شرطاه والضمير ما هو عائد على الإقرار، بمعنى أنه يقول أنا ما أقر لك، ما أقر بالدين حتى لما أسقط عنك، ما أقر لك حتى تسقط عني. نعم. يعني مو قضية لا، هو الصلح إن لم يكن شرطاه يعني الصلح. الصلح إيه هنا، لكن إذا قال إن لم يكن شرطا ما نحتاج نقدر ضمير الشان، لكن لما قال إن لم يكن شرطاه نحتاج أن نقدر ضمير الشان. قال ومحله أيضا ألا يكون ممن لا يصح تبرعه كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون، لأنه تلات إلى التام. وقال إن والدكم قد أقرضني 10,000 ريال وأنا سأعطيكم 8,000 ريال فقط، بس بشرط تكتبون ورقة أنكم ما تريدون مني شيء أنتم، وإلا أنا أعطي دائنين آخرين غيركم أصرف هذا المال. أيتام قصر فكتبوا. نعم. أو كذلك حتى ولي الولد، فهذا لا غير لماذا؟ لأن هذا تبرع، والتبرع ما يصح منه، واضح التبرع ما يصح منه، حتى لو كان من عندي من غير شرط. لو قالوا يا فلان أعطنا 10,000 ريال ونحن نسقط عنك، يقول ذلك اليتيم منه، يقول أنا تبرع لك، أعطني 8,000 ريال وأسقط عنك الباقي، وليس بشرط. فكذلك اليتيم تبرعه لا يصح، ولي اليتيم كذلك. قال لأنه تبرع، وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه، لأنه استيفاء البعض، لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. نعم هذه يحتاج إليه ولي اليتيم، هذه المسألة إذا كان ذلك ينكر الحق، يعني ينكر أن عليه حق، فأنت وليتي فتقول ما في مانع أعطني 8,000 ريال وحصل مال بعض مال الأيتام ولا يضيع ماله، فلا مانع. أما لو كان رجل مقر والحق ثابت فليس لك يا ولي اليتيم أن تتنازل عن شيء من مال الأيتام. لكن لو كان الآخر غير مقر، هذا رجل جاء إليهم، هذا رجل ممكن أن يكون الأب المتوفى قد أقرضه 10,000 ريال، ممكن ذلك، فجاءه المحامي قال يا فلان نحن الآن سندخل معك بقضايا، لكن أعطنا 6,000 ريال مكان 10,000 ريال، نعم 6,000 ريال ونتنازل عن 4,000 ريال. فولي اليتيم هنا لا هو أن يتنازل على 4,000 ريال. لماذا؟ لأن هذا ممكن، ويقول أنا أحصل بعض الحق خير لي من خير من أن أضيعه. ما أدري هل يثبت عند القاضي؟ ما عندنا بينة، نخشى أن يضيع الحق. أما إذا كان عنده بينة والحق ثابت فليس لولي اليتيم أن يتنازل، واضح؟ إذن ولي اليتيم لا هو أن يتنازل متى؟ إذا كان الطرف الآخر منكر ويخشى أن يضيع الحق، يخشى أن يضيع الحق، فيقول آخذ البعض، هذا خير من أن يضيع، من أن يضيع الجميع. لكن إذا كان الحق ثابت فليس لولي اليتيم أن يتنازل عن شيء، إذا تنازل عن شيء فإنه يضمن. عفوا الإجابة، اعتبار السن ما يتنازل ولا شيء؟ كيف؟ اعتبار السن القاصر إلى الأيتام ولا عاد أبلغ الجميع؟ لا، لأن ولي اليتيم ليس له في مسائل ولي اليتيم ليس له التصرف حتى لو استشار ما دام أيتام. طيب وإذا كان منا نفس الأيتام قلت يا شيخ أنت؟ حتى الأيتام. لماذا؟ لأنه قاصر. التبرع عند العلماء أي تبرع، لا بد أن يكون من حر مكلف رشيد. فلو أن الآن يتيم أتى وقال خذوا 10,000 ريال هذه تبرع مني، ما يقبل منه ذلك، ما يقبل منه ذلك. لكن لو كان له مثل ما تقول يعني صاحب مال كثير ودفع مبلغ يسير من ماله مما يتصدق به، مثل يدفع 10 عندنا أو 20 أو 50 فلا بأس، هذا يقبل منه. لكن التبرع من اليتيم ما يقبل إلا إذا كان شيء يسير، جرت العادة أن الصبي يتبرع بماله ووليه كذلك. قال وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته، ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل وكذا. نعم يقول إن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقيه، يعني قال أنا سأحسن إليك من جهتي، أنت الآن تريد منه 100,000 ريال، 100,000 ريال، فقلت سأحسن إليك من جهتي، 100,000 حالة قنعت حالك، فقال سأجعلها مؤجلة إلى سنة وسأضع عنك 10,000، فأطالبك 90,000 بعد سنة، بعد سنة. فيقول المؤلف صح الإسقاط، 10,000 سقطت، صار في ذمته كم؟ 90,000. لكن التأجيل يقول ما يتأجل، التأجيل ما يتأجل، لأن المذهب يرون أنه لأن القرض لا يتأجل، ما دام ثبت الآن الدين في وقت فإنه لا يتأجل. وعند شيخ الإسلام طائفة أنه يتأجل وأنه يصح تأجيله إلى سنة، وهذا أصح. وكذا لو صالحه عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى، ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم. يقول صالحه عن 100 صحاح، 100 مثلا دينار صحيحة ما فيها تكسر، وقال أنا أريد منك 100 صحيحة تقر؟ قال أقر. تريد مني 100 دينار صحيحة؟ قال سأقبل منك 50 مكسر، يعني تنازل، فيقبل مكان 100 صحيحة يقبل 50 مكسر. فيقول المؤلف فهو إبراء من 50 ووعد بالأخرى. نعم. ما لم يقع بلفظ الصلح. قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حال لم يصح في غير الكتاب، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. هذه المسألة تسمي العلماء ضاع وتعجل. يقول إن صالحه عن المؤجل ببعضه حال لم يصح في غير الكتابة. هذا رجل يريد منك 100,000 ريال، 100,000 ريال تحل بعد سنة 100,000. فقال يا فلان أنا الآن علي حاجة، 100,000 في ذمتك تحل بعد سنة، أعطني 80,000 للآن أو 70,000 للآن وأبرئك، مثل ما يعمل بالبنوك وغير ذلك. فالمؤلف هنا وهو المذهب وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا يصح، لأن هذه مسألة ضع وتعجل، وضع وتعجل عند أكثر العلماء لا تجوز. والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام الطائفة أنها تصح، أنها تصح، وتقدم لكم الكلام عليها في باب الربا. قال أو بالعكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح، إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم. نعم، أو بالعكس السابقة، يقول بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا التي هي قوله وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، هذه تقدمت، ولذا كلام المؤلف هنا تكرار كلمة هنا أو بالعكس يكرر ماذا؟ المسألة السابقة، وإن وضع نعم رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقيه يقول صح الإسقاط فقط، واضح؟ أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة، أو على أن يبني له فوقه غرفة، أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح، لأنه صالح عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه، وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار لأنه أخذه بعقد فاسد. هذه تقدمت، هو الآن يسكن بيتا، فجاء صاحب البيت وقال هذا البيت الذي تسكنه لي، فقال نعم أقر، ولكني أصالحك على أن أسكنه سنة حتى ينتهي بيتي الذي أبني، ليس له ذلك، ما دام تقر أنه له فليس لك أن تصالحه على أن يسكنه، أن تسكنه سنة، لكن إن تبرعت أنت من عند نفسك ابتداء يا صاحب البيت وقلت يا فلان ما دام أن تقر الآن سأتركك سنة في البيت، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هذا منك، هذا تبرع منك. يقول فإن ظننت أنت يا صاحب البيت أن هذا من حقه أن يصالحك، فهو قال أنا أصالحك على أن أبقى به سنة، فظننت أن هذا حق له، فلك أن تطالبه بالأجرة بعد ذلك وتقول أنا تركتك أظن أن هذا حق لك، وأنت الآن أخذت سكنت هذا البيت نعم بلفظ الصلح في غير محله، فتأخذ منه أجرة سنة. نعم. قال أو صالح مكلفا، هذا إذا كان بلفظ المصالح، واضح؟ أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أي بأنه مملوك مملوكه لم يصح. نعم، صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، قال يا فلان أقر أنك عبدي وأعطيك مثلا 10,000 ريال، ما يصح لأنه حر، كيف تقر بالعبودية وأنت حر؟ نعم. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح، لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز. كذلك قال يا فلانة أقر بأنك امرأتي وأعطيك 10,000 ريال، فلا يصح. وإن بذلاهما أي دفع العبد والمدعى عليه العبودية والمرأة، إن دفع العبد المدعي عليه العبودية والمرأة المدعي عليها الزوجية عوضا له أي المدعي صلحا عن دعواه صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض، ومن علم كذب دعواه لم يبق، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض. إن قال هما لمات المرأة قال يا فلان أقل لي أنك امرأتي وسأعطيك 10,000 ريال، قالت لا أنا سأعطيك 10,000 ريال لكن تتنازل عن الدعوة، فيجوز هي أن تبذل هذا له كما يبذل في الخلع، كما يبذل في الخلع، لأن تخشى أن يذهب ويطالب، يقول هي امرأتي فهي تريد أن تتخلص منه، أو العبد كذلك اللي هو قال له أقر أنك عبد وأعطيك 10,000 ريال، قال أنا أخشى أن يذهب هذا إلى المحكمة ويدعي علي نعم فأنا أعطي 10,000 ريال وأتخلص من هذه الدعوة، نعم، فيقول يصح. قال وإن قال ومن علم بكذب دعواه، ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل للمال غير بالباطل. إذا كان يعلم أن هذا ليس عبده والعبد قال خلصني من هذه الدعوة وخذ 10,000، لكن أرحني من هذه الدعوة، فلا يحل له أن يأخذ إذا كان يعرف أنه ليس عبدها. أو قالت المرأة يا فلانة يا فلان خذ أنت 10,000 لك، لا تدعي له، وهو يعلم أنها ليست امرأته، ولكن يريد أن يضيق عليها بالدعوة. قالت هذا يأتي بشهود ويشهد زوج أني امرأته، ليس في القديم ليس الأمر كما هو الآن، ليس الأمر كما هو الآن، هي توثيقات. فقلت أنا أخشى أن يدعي علي، فأخذ 10,000 ريال، إذا كان يعلم أنه كاذب فلا تحل له هذه 10,000. واضح؟ وإن قال أقر لي، وإن قال أقر لي بدين بديني وأعطيك منه كذا ففعل فأقر بالدين صح الإقرار، لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكار ولا يصح الصلح، لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ شيئا رده. إذن هذه حيلة جائزة. فيقول هنا تقدمت الإشارة إليه، يقول إذا قال أقر بدين يا فلان نعم وأعطيك منه كذا، لكن تأقر الآن، أقر الآن، يريدك تكتب الآن ورقة أن فلانا يريد مني 10,000 ريال وأنا سأضع منك 8,000 ريال منه، أقبل 2,000 ريال من العشرة، لكن أقر بدين. فأقر فلا تلزم ما ذكره، لا يلزم ما وضعه عنه. لماذا؟ لأن هذا حقه، والرجل هو الذي لم يقر بحقه، فدعاه ذلك إلى أن يتنازل عن جزء من ماله بلا رضا لأجل أن يحصل حقه. واضح هذا لكم؟ يعني بعض الناس يقول يا فلان، يذهب مع له الناس يقول يا فلان أنا أريد منك 100,000، قال لا ما هو صحيح، ما تريد مني شيء، ومعه شهوده، قال يا فلان هذول الآن شهود موجودين، أقل أنت من 100,000 ريال وأقل منك 10,000 ريال، لكن أقل، قال نعم إذا أقل بال100,000 ريال ما دام انك ستضع عني انا اقل. نقول ثبت الاقرار 100,000 ريال، و90,000 لا توضع عنه الا ان تشاء. واضح؟ قال وان صالحه عن الحق بغير جنس، كما لو اعترف له بدين بعين او دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، فان كان بنقد عن نقد فصرف، وان كان بعرض فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه. نعم، من صالحه عن الحق بغير جنسه، كما لو اعترف له بعين أو دين، قال أنا أقر أنك تريد مني 100,000 ريال، أقر بذلك، ولكني سأعطيك مكان 100,000 ريال أعطيك 30,000 دولار، 30,000 دولار تساويها، أصبح صرفا، أصبح صرف، فنقد بنقد صرف، وإن كان مكان العين فبيع، قال أنا أقل أنها الأرض لك ليست لي، أنا أتيت ذهبتم أنتم إلى بلاد بعيدة ولا نعرف لكم ذكر، وأحييتها الآن وأنت هذه أرضك، هذه أرضك، أقل بذلك، ولكن هناك أرض في المكان الفلاني، نعم خذها مكان هذه الأرض، أنا أحييتها وتعبت فيها وخذ تلك مكانها، هذا صار بيع، هذا صار بيع، كأنه يقول أشتريها منك، كأنه يقول أشتريها منك بالأرض الفلانية، فيكون في بيع نشترط جميع شروط البيع. قال ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه، إن كان بمنفعة كسكن دار، وإن كان بمنفعة كسكن دار فإيجار. نعم، كسكن دار يكون إيجار. نعم، وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقا. نعم، وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض، لأنه بيع دين بدين، يعني هذا في الذمة وهذا في الذمة ما يتفرق. قال يا فلان أنا أقر أن لك 100,000 ريال في ذمتي، طيب سأعطيك مكانها دولارات، طيب متى؟ قال بعد أسبوع. يقول لا ما يصح، يعني دولارات وريالات الآن هذا الصرف لابد الآن، ما في مانع تعطيه الآن، تعطيه الآن. واضح؟ لأنه دين بدين، الدين بالدين نعم هذا لابد أن يكون لابد أن لا تتفرق بينكما شيء. قال وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاون. نعم حتى ما يكون. ويصح الصلح عن مجهول تعذر عليه من دين أو عين بمعلوم. فإن لم يتعذر علمه كبراءة من مجهول يقول ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين وعين بمعلوم. هذا رجل قال يا فلان أنت تشتري مني أوراق ولكن الآن الأوراق التي كتبتها ضاعت ولا أدري كم أريد منك. قال أنا معتمد على كتابتك، أنا ما أعرف كم تريد مني، 5000، 4000، 3000، أنا لا أقيد. نعم. وهنا الآن هذا المجهول يتعذر علمه، ما في أوراق يرجعون إليها. فقال رأيك نتصالح على 3000 ريال، نعم، ونتراضى على ذلك، ما في مانع. نعم يتراضون على 3000 ريال، لكن لو كان يعلم أحدهما يعلم الذي يدفع 3000 ريال من 4000، هل يجوز؟ لا. أو الذي أو البائع يعلم أنها 1000 ريال، لا، لكن هنا هذا ما يعلم وهذا ما يعلم، فيتصالح. مثل المواريث، بعض الناس تكون مواريث قديمة كما يكون الآن عند بعض الناس مواريث وطويلة ونخر وأراضي وتتداخل عليهم ولا يعرفون قدر هذا المال، فيتصالحون على شيء، يتصالحون على شيء، يعني أن ترث من أكثر من طريق، من عمك، من أبيك، وترث من طريق أمك، وهذا يرث من طريق أمه، وهذا يرث من طريق أبي فقط. يعني الأراضي التي مثلا مضى 100 سنة ما قسمت يحصل مع طول الوقت شيء من الخلاف في ذلك، ويجهلون يعني يتعذر عندهم معرفة أصحاب يعني كم ما لهذا وكم لهذا، مثل ما تكون كما ذكرتم الفلاحة القديمة والأراضي القديمة والتي ما قسمت. نعم فهنا يتصالح على شيء ولا حرج في ذلك. يقول صغار فلانية آل فلان لهم مثلا 10 أسهم وهذول لهم 8 أسهم وهذول لهم 9 أسهم، يعني يتحرون الحق، يتحرون تحري، يعني ما يرون أنهم كما يقال الحروة، ويتراضون على ذلك ويحل كل واحد منهم صاحبه كما جاء هذا في سنن أبي داود. نعم. قال فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول، فيه قولان. إن لم يتعذر علمه يعني هذا رجل توفي وله زوجة، نعم، قالوا وزوجة ليس لها أولاد، فقالوا يا فلانة سنعطيك 100000 ريال وتتنازلين عن جميع، نعم، تتنازلين عن جميع مالك في التركة. والتركة معروفة يعني يمكن ضبطها، ليست كالمثال الذي ذكرت لكم، رصيد في البنك قدره كذا، شركة تساوي كذا، أرض تساوي كذا، كما يحصل تسمعون هذا يحصل، يأتون إلى هذه المرأة ويقولون أعطيك 10 ملايين 100 مليون في الشركات الكبيرة، ويقولون تتنازلين، ما يكون لك حق. فإذا كان معلوم عرفت هي الذي لها وعرفت الشركة كم تساوي وعرفت كل شيء كم يساوي فلا حرج، لكن إذا كانت المرأة ما تعلم ما الذي له، نعم، فهذا يقول كبراءة من مجهول، فالذي في الإقناع أن هذا لا يصح، وهذا أظهر. نعم. لماذا؟ نعم. هذا لأن هذا فيه، نعم، أنه صلح على أمر مجهول يمكن معرفته، يعني يمكن أن نزيل الجهالة بالعلم. والقول الثاني أنه كالبراءة من المجهول كما في المنتهى، وأن هذا يصح، الذي في الإقناع أصح في هذه المسألة. قال رحمه الله فصل في القسم الثاني من قسمي الصلح. القسم الثاني صلح على إنكار، وقد ذكره بقوله ومن ادعي عليه بعين أو دين ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله أن يجهلوا ما ادعي به عليه ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وحل حراما. نعم هنا المسألة بهذا النوع الثاني، هناك يقر أو ينكر. يقر في المسألة السابقة يقر. يقر لكن هذا ينكر، يعني يأتيه شخص ويقول يا فلان أنا أريد منك 5000 ريال 5000 ريال، فتقول لا هذا غير صحيح ولا تريد مني شيء، إذا أن تنكر، ولكن خذ هذا 1000 ريال خلصني من هذه الدعوة، أنا ما أريد تذهب إلى القاضي وحالف لما نعم أعطيك 1000 ريال وخلصني من هذه الدعوة. واضح؟ هذه مسألة الصلح على إنكار. فهنا يقول وهو يجهل، وهو يجهل يجهل ما ادعي به عليه، لكن لو كان يعلم أنه فعلا تعلم فعلا أنه يريد منك 5000 ريال ولكن ليس له بينة فيقبل 1000 ريال لأنه ما عنده بينة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. واضح؟ قال ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره. مثل في الوديعة قال يقول أنا وضعت لك وديعة 10000 ريال جزاك الله خير سلمني إياه، قال يا فلان أنت ما أودعت عندي شيئا، قال لا بلا أودعت عندك. نعم وإذا كنت تنكر فالموعد غدا في المحكمة، كم أودعت؟ قال أودعت 1000 ريال عندك، فقلت يا فلان هذه 500 ريال نعم وأرحني من هذه الدعوة. أنت الآن تنكر وأنت فعلا تعرف أنه ما يريد منك شيئا، لكن لو كنت تعرف أنه يريد منك ولكن تعرف أنه أودع ولا بينه فلا يحل لك مثل هذا الفعل. واضح؟ العكس يجوز؟ كيف العكس؟ يعني أنه ما يدري. لا إذا كان ما يدري ما يجوز، يعني المودع الشخص الذي يدعي أنه أودع إذا كان ما يعرف لذلك يجهل، إذا كان يعرف أنه لم يودع عنده ويعرف أنه كاذب فلا يحل أيضا له هذا المال. ولذا ذكروا أنه عندنا حصل قصة أن رجل يضع الناس عنده الأمانات، فجاء شخص وقال يا فلان أنا قد وضعت عندك وديعة، ما وضعت عندي شيء، قال بلى وضعت عندي عندك مثلا كذا من المال، فرأى في وجهه أنه صادق، والرجل والرجال سابقا يعني عندهم شيمة ويستحون، وقال هذا غدا يقول إني جحدت أمانته، فقال هذه الأمانة 500 ريال مثلا، نعم هذه 500 وأخرجها من صندوقه، ذهب الرجل أخذ 500 ريال هذه أو المبلغ ليس يسيرا، ذهب يصلي في المسجد في الجامع هنا، فأتاه الأمين الآخر اللي الوديعة فعلا عنده، قال يا فلان وديعتك ما تيجي تأخذها، وش وديعته؟ قال 500 ريال و1000 ريال والصرة اللي توضعتها، قال أنا وضع عندك كثير أنت ما هو جل الشخص اللي أنا، فعرف أنه أن الآخر يعني، فذهب إليه وقال خذ مالك وجزاك الله خيرا وأخذ الوديعة من الشخص الذي هي عنده. نعم. قال وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلازمه حكم اعتقاد. عندنا المدعي عند المدعى عليه، المدعي يعتقد أن هذه الدار له وجاء وهو يعتقد أن الدار له، فقلت نعطيك دار أخرى مكانها بالنسبة إليه بيع، كأنك قلت اشتري منك هذه الدار بتلك الدار، فيعتبر في حق بيع، ننظر فيه لشروط البيع، لكن في حق الآخر يعتبر إبراء، يعني يعتبر ليس بيعا وإنما هو إبراء. يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض ويفسخ. يعني لو قلنا سأعطيك سيارة مكان البيت ووجدت في السيارة عيبا، هل لك أن ترد السيارة؟ يعني أنت رحت إليه وقلت هل بيتي تسكن هذا لي؟ نعم فأنكر ولكن ثم قال أنا أعطيك مكانه هذه السيارة خذ هذه السيارة والأسلم أنا من المطالبات ثم وجدت في السيارة عينا هل لك أن ترد السيارة إليه؟ نعم لأنك تعتقد أن الحل الذي حصل بينك وبينه مبايع تقول أخذ بيتي وأعطاني مكانه هذه السيارة واضح؟ نعم قال ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا ويأخذ منه العوض إن كان شخصا بشفعة لأنه بيع نعم حتى الشفعة نعم قال وإن صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر وإن صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر لو أن الرجل قال لا أنا أعطيك نصف الأرض بس اترك المطالبة ما نقول هذا به لو قال أنت تدعي هذه الدار لك وأنا أنكر ذلك لكن الدار تتكون من شقتين وأنا ما أريد المطالبة سأعطيك شقة ولي شقة هنا لا ما نسمي هذا ما نقول هذا به لأنه يرى أنه أخذ بعض حقه يرى أن الشقتان له جميعا وأنه استحصل شقة واحدة فما يرى أنه ما يقع أنه بيع ما يقول أرد الشقة في عين لأنك تدعي أصلاً أن الشقة لك كيف تردها واضح؟ قال والصلح للآخر المنكر إبراء لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه لا عوض عن حق يعتقده فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض لأنه في حق الآخر إبراء وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه وهو غير معتقد أنه محق وما أخذه حرام عليه لأنه أكل للمال الكاذب منهم هل يحل له أخذ ما أخذ؟ لا وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه إذا كان أجنبي قال يا فلان أنا جاي أطلب من هالشخص الدار هذه أريد أن أخذها وهو ينكر يقول لا ليست له قال خذ أنا عندي بعطيك أرض هذا أجنبي ما له دخل قال سأعطيك أرض وترك هذا رجل صالح هذا ترك فيقول هنا صالح عن المنكر أجنبي بصح ولم يرجع إليه ما يروح له ويقول أنا أعطيته أرضاً لأنه ما يلزم أنا بيتي هذه كيف تصالحني وأنا أعرف أن الحق لي قال ويصح الصلح عن قصاص وسكن دار وعيب بقليل وكثير يصح الصلح عن قصاص مثل ما يوجد عندنا وسكن دار وعيب بقليل وكثير مثل القصاص الآن يقول لا تقتص منه لا أسقط القود ثابت القصاص أسقط القود وأعطيك كذا وكذا من المال الكثير ما في بأس ما نقول أنه كدية 100 من الإبل هنا لأنه يقول أنا أريد القصاص ما أتنازع عن القصاص إلا بما أشاء من المال واضح فله أن يطلب من المال ما شاء هذا يسمى صلح قصاص نعم. قال ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه ولا يؤول إليه نعم عندي سرقة أو قذف لأن هذه حدود ما فيها مال ما يقول يا فلان مثلا قذفتني أعطني 10,000 ريال وتنازل حقي ولا سأذهب في المحكمة وتجلد نقول لا إما أن يجلد 80 جلدة وإما أن تتنازل عنه ما في مال هذه ما وضعت لأخذ للمعاوضات واضح؟ قال ولا عن حق شفعة أو خيار لأنه ما لم يشرع لاستفادة مال وإنما شرع الخيار للنظر في الأحق وشفعة لإزالة الضرر بالشركة ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل يعني الشفعة حق الشفعة إذا بعت أنت نصف الدار ونصف الدار لزيد هل يستحق أن يأخذ النصف الآخر شفعة من البائع يستحق فلو قال أنا أسقط حقي من الشفعة مقابل 1,000 ريال نقول لا الشفعة هذه جعلت لدفع الضرر عنك إما أن تأخذ شيء شفعة وليس لك أن تعتاض عنه مالا نعم ولا ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل. شهادة ما يجوز أن تأخذ عليها مالا، تقول أترك الشهادة لا أشهد عليك لكن تعطيني كذا من المال. قال: وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض، وكذا حكم الحد والخيار. يعني لو قال رجل: يا فلان أسقط عني الحد حد القذف ولك 10,000 ريال، فقال: نعم رضيت، فال10,000 ريال هذه ترد والحد يسقط لأنه رضي بإسقاطه، ولكن ليس له أن يأخذ 10,000 ريال. نعم أكمل. قال: وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بترك. قال: وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطح أو يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح. لعل نقف عند هذا حتى تكون هذه مع مسائل الجوار. بارك الله فيك. سلام.